نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ به من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا إلى يوم الدين. أما بعد، فيا أيها الناس اتقوا الله تعالى حق التقوى. عباد الله، إن الله جل وعلا خلق جميع الخلق لعبادته وحده لا شريك له، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. والعبادة حقيقتها اسم يدخل تحته كل عبادة، كل عمل يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة. ومن تلكم العبادات عبادة ذكر الله، فذكر الله جل وعلا عبادة لله وطاعة لله، وتقوي صلة العبد بربه. عبادة الذكر عبادة يسيرة، لا تستوجب مالا ولا مغامرة ولا بل استفراغ وسع وجهد، عبادة يسيرة يترتب عليها الثواب العظيم وتكفير السيئات، عبادة يقدر عليها كل أحد، صغير أو كبير، ذكر أو أنثى، عبادة إذا تحققت بالقلب دعته إلى كل خير وأبعدته عن كل سوء. أيها المسلم، وإن من تدبر كتاب الله وسنة محمد صلى الله عليه وسلم يجد لهذا الذكر مكانة عظيمة في شريعة الإسلام. أيها المسلم، اسمع الله يقول: فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون. واسمعه جل وعلا يقول: واذكر ربك في نفسك تضرعا وخيفة ودون الجهر من القبر، دون الجهر بالغدو، ودون الجهر بالغدو والآصال ولا تكن من الغافلين. لا تكن من الغافلين عن ذكر الله، فإن المعرض عن ذكر الله غافل القلب. ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. فمن غفل عن ذكر الله غفل قلبه عن الخير وحل به الشر والعياذ بالله. وقال جل وعلا: واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. وقد رغب الله في ذكره عقب العبادات، فقال جل جلاله: فإذا قضيتم الصلاة فاذكروا الله قياما وقعودا وعلى جنوبكم. وقال في يوم الجمعة: فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. وقال في نهاية الصيام: ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. وقال جل وعلا في الحج: واذكروا الله في أيام معدودات. وقال: ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم، فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام، واذكروه كما هداكم وإن كنتم من قبله لمن الضالين. ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس واستغفروا الله، إن الله غفور رحيم. فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله كذكركم آباءكم أو أشد ذكرا. أيها المسلم، وجاءت سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم لتؤكد هذا المعنى وتؤصله في النفوس. فيروي أبو ذر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ألا أدلكم على خير أعمالكم وأزكاها عند مليككم وأرفع لدرجاتكم، وخير لكم من إنفاق الورق والذهب، وخير لكم من أن تلقوا عدوكم فيضربوا رقابكم وتضربوا رقابهم. قالوا: بلى يا رسول الله. قال: ذكر الله. قال: ذكر الله. وبين صلى الله عليه وسلم أن الذاكر لله قلبه في حياة، وأن المعرض عن ذكر الله فإنه ميت القلب. قال أبو موسى رضي الله عنه: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مثل الذاكر لله ومن لا يذكره كمثل الحي والميت. أيها المسلم، ذكرك لله يذكرك الله إذا ذكرته، ويثني عليك إذا أثنيت عليه، وهو المستحق للثناء. لا نحصي ثناء عليه وكما أثنى على نفسه، لا أحد أحب إلى الله من الثناء. من أجل ذلك أثنى على نفسه. قال أبو هريرة رضي الله عنه: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قال الله: أنا عند ظن عبدي بي، فإن ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي، وإن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير من ملأه. وجاء عنه صلى الله عليه وسلم قال: إن لله ملائكة سياحين فضلاء يلتمسون حلق الذكر في الأرض، فإذا وجدوها ضم بعضهم أجنحتهم إلى بعض السماء، فيقول الله: من أين جئتم؟ قالوا: جئناك من عبادك يسبحونك ويحمدونك ويكبرونك ويهللونك ويسألونك ويستجيرون بك. قال: مما يسألوني؟ قالوا: يسألونك الجنة. قال: هل رأوها؟ قالوا: لا يا ربنا ما رأوها. قال: كيف لو رأوها؟ ومما يستجيرني؟ قالوا: من النار. قال: هل رأوها؟ قالوا: ربنا لم يروها. قال: كيف لو رأوها؟ قالوا: إن فيهم عبدك المخطي جلس إليهم وليس منهم. قبل ذا قال: أشهدكم أني قد غفرت لهم. قالوا: إن فيهم عبدك المخطي جلس بين إليهم وليس منهم. قال: أشهدكم أني قد غفرت له، هم القوم لا يشقى بهم جليسهم. وفي الحديث يقول أنس رضي الله عنه: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا مررتم برياض الذكر، إذا مررتم بمجالس الذكر، إذا مررتم برياض الجنة، إذا مررتم برياض الجنة فارتعوا. قالوا: وما رياض الجنة يا رسول الله؟ قال: حلق الذكر. أيها المسلم، ذكرك لله بلسانك، وذكرك لله بقلبك، وذكرك لله بأفعالك. فأداؤك الواجبات ذكر منك لربك، فأداؤك الواجبات ذكر منك لربك، وتسبيحك وتكبيرك وتحميدك واستغفارك ذكر منك لربك، وما يقوب بقلبك من تعظيم الله وتعظيم أوامره وتعظيم نواهيه ومحبته وكمال الإيمان به ذكر منك لربك. فأفضل الذكر ما كان بالفعل، واللسان والقلب، ثم ما تواطأ القلب واللسان عليه. وأفضل الأذكار القولية كتاب الله، أفضل الأذكار القولية كتاب الله، فهو أفضل الذكر وأشرفه، فهو أفضل الذكر وأشرفه، هو حياة القلوب ونور العقول، وهو الهدى المستقيم، وهو الهدى المستقيم، تلاوته تقرب إلى الله وتبعد عنك الشياطين وتجعلك قريبا من رب العالمين. يقول عبد الله بن مسعود قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قرأ القرآن فله بكل حرف حسنة، الحسنة بعشر أمثالها. لا أقول ألف لام ميم حرف، ولكن ألف حرف، ولام حرف، وميم حرف. أيها المسلمون، قراءة كتاب الله فيها الفضل العظيم، وتدبره وتعقل معانيه فيه السعادة والهدى والنور. لقد أنزلنا إليكم كتابا فيه ذكركم أفلا تعقلون. فاستمسك بالذي أوحي إليك إنك على صراط مستقيم، وإنه لذكر لك ولقومك وسوف تسألون. أيها المسلم، وإذا تدبرت كتاب الله وجدت لهذا الذكر آثارا عظيمة، فمن أعظمها طمأنينة القلب والأمن النفسي. يقول الله تعالى: الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله. ألا بذكر الله تطمئن القلوب. فذكر الله يزيل الهموم والغموم، وينسيك الأحزان، ويجعلك ثقة لا ثقة بربك، وثقة بوعده، وأنه يجيب المضطر إذا دعاه، وأنه السميع القريب المجيب. تلاوتك للقرآن تزكي قلبك وأخلاقك. ومن فوائد الذكر أن الذاكر لله من أهل الفلاح. يقول الله جل وعلا: قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى. ومن فوائد الذكر أنه يقضي على سيطرة الشهوات على القلب، ويذكر العبد بربه فيتوب ويستغفر ويندم عما مضى. قال تعالى: والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله. ومن فوائد الذكر أن الذاكر لله قريب من الرحمن، بعيد عن الشيطان، فالشياطين إنما تنزل على القلوب الغافلة عن ذكر الله. هل أنبئكم على من تنزل الشياطين؟ تنزل على كل أفاك أثيم، إلى أن قال: إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وذكروا الله كثيرا وانتصروا من بعد ما ظلموا. فهؤلاء الناجون من الشيطان. ولهذا أخبر تعالى أنه يعاقب من صد عن سبيله بأن يسلط الشيطان عليه فيزداد ضلالا إلى ضلاله. ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيض له شيطانا فهو له قرين. وإنهم ليصدونهم عن السبيل ويحسبون أنهم مهتدون. ومن فوائد الذكر أن الذاكر مع الله: اذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون. ومن فوائده تذكير نعمة الله عليك، فاذكر قال الله لعيسى عليه السلام إذ قال الله: يا عيسى مريم اذكر نعمتي عليك وعلى والدتك. ومن فوائد الذكر أنه يعين على الذكر ويبعد النسيان ويدفع البلاء. قال تعالى: فاذكر واذكر ربك إذا نسيت، واسمع قول أيوب عليه السلام: وأيوب إذ نادى ربه أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين. فاستجبنا له فكشفنا ما به من ضر. وقال عن ذنون عليه السلام قال في ظلمات البحر: لا إله إلا أنت. وذنون إذ ذهب مغاضبا فظن أن لن نقدر عليه، فنادى في الظلمات ظلمات البحوث وضبط الحوث وظلمات البحار، فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، فاستجبنا له فكشفنا ما به من ضر وآتيناه أهله، فاستجبنا له ونجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين. ومن فوائد الذكر أخي المسلم، من فوائده أنه قوة للعبد في مواجهة الأعداء. يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. ومن فوائده ابتعاد الحاسدين عنك والحاقدين. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق، ومن شر غاسق إذا وقب، ومن شر النفاثات في العقد، ومن شر حاسد إذا حسد. وما تسلط الشياطين وما تسلط السحرة والمشعوذون على الناس إلا بإهمالهم كتاب الله وغفلتهم عن ذكره، فتسلطت الشياطين الإنس والجن عليهم فأفسدوا أحوالهم وحل بهم من المصائب ما حل نتيجة لتسلط الأعداء. وإن ذكر الله، ومن فوائد الذكر أن الله جل وعلا حرم كل ما يحول بين المرء وبين ذكره وطاعته، فقال يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل أنتم منتهون. أيها المسلم، إن ذكر الله نعمة عظيمة من الله على عبده، أن يلهمه ذكره فيكون كثير الاستغفار كثير الذكر كثير التضرع بين يدي الله. فإن العبد إما تكلم لسانه بخير أو يتكلم بسوء، والجوارح كلما أصبحت تكفر اللسان وتقول اتق الله فينا، فإنما نؤتى من قبلك ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. فالذاكرون لله حفظوا أنفسهم وكثروا الأعمال الصالحة وأضعفوا الأعمال السيئة، وقادهم ذكرهم لربهم لتعظيمه وإجلاله وكثرة الثناء عليه. فلا إله إلا الله، ما أعظم فضله وإحسانه، ما أعظم فضله وإحسانه. ومحمد صلى الله عليه وسلم أكمل المثنين على ربهم، يقول لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك، لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. فلنكثر من ذكر الله في قيامنا وقعودنا وأحوالنا. قال الله جل وعلا إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. هكذا أولياء الله المتقون أهل ذكر لله في كل أحوالهم وفي كل شؤون حياتهم، فذكرهم لله عونا لهم على كل خير وعونا لهم على البعد عن كل سوء. أسأل الله أن يجعلنا وإياكم من الذاكرين لله الشاكر نعمه المثنين عليه. فأكثروا من الذكر، فما وصف الله الذكر إلا بالكثرة، والذاكرين الله كثيرا والذاكرات. يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم، ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم الجليل لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب، فاستغفروه وتوبوا إليه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فيا أيها الناس اتقوا الله تعالى حق التقوى. عباد الله، إن الذكر لله منزلته عظيمة ومكانته كبيرة وآثاره الحسنة على الذاكرين الله. أيها المسلم، إن الذكر لله في أحوال كثيرة، فهناك الذكر الله عند فعل أوامره، فذكر الله عند فعل أوامره هو الحق، فإن المسلم مستجيب لله. إذا دخل وقت الصلاة قام لها وفارق كل ما يشغله في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه، يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار. فهو يذكر الله بصلاته، ويذكر الله بزكاته، ويذكر الله بصومه وحجه، ويذكر الله في بره وصلته، ويذكر الله في كل أعمال الخير والتقوى، لأن أعماله خالصة لله يرجو بها ما عند الله، فهو ذاكر لله. وعند النواهي والمخالفات هناك الذكر لله، يبعد العبد عن معاصي الله ويقيه الاستمرار واللجوج في الطغيان، فإنه إذا ذكر أن الله يراه ويعلم حاله ولا يخفى عليه شيء من أمره، وما تكون في شأن وما تتلو منه من قرآن ولا تعملون من عمل إلا كنا عليكم شهودا إذ تفيضون فيه، فيذكر الله ذكرا يبعده عن محارم الله ويقيه ما حرم الله عليه. وفي الحديث ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه، ذكر الله في خلوته ففاضت عيناه إجلالا لله وتعظيما لله وتذكرا لنعمه وتذكرا لعلمه واطلاعه. قال تعالى: ولمن خاف مقام ربه جنتان، وقال: فذكر بالقرآن من يخاف وعيد. فإذا هم بمعصية ذكر الله جل وعلا امتنع، هم بظلم عبد من عباد الله ليوقع به سوءا تذكر أن الله مطلع عليه وأن الله سيحاسبه عن هذه المظلمة، هم بسوء فذكر الله وخلى ذلك السوء، هم بعدوان وظلم فكلما هم بمعصية مهما كانت المعصية فإن المانع له خوف الله. الرقيب من العباد قد يغفل، والرقيب من العباد قد تخفى عليه الأمور، ولكنه يراقب علام الغيوب من لا تخفى عليه خافية. إن الله لا يظلم مثقال ذرة، يعلم أن الله مطلع عليه وعالم به، فهو يتركها لله وفي سبيل الله ولأجل الله. ولهذا في الحديث: من هم بسيئة فلم يعملها فاكتبوها له حسنة، فإنه إذا تركها لله ومن أجل الله فإن الله يثيبه على ترك المعصية إذا تركها لله. وهناك الذكر المقسم على العبادات. فالمسلم يذكر الله عند منامه، ففي الحديث: من قرأ آية الكرسي كل ليلة لم يزل عليه من الله حافظ ولا يقربه شيطان حتى يصبح. وكان نبينا صلى الله عليه وسلم إذا آوى إلى فراشه جمع كفيه فقرأ فيهما قل هو الله أحد المعوذتين 3 مرات، يمسح في كل مرة رأسه وجسده ما استطاع من جسده. وكان يقول: اللهم أسلمت نفسي إليك، وفوضت أمري إليك، وألجأت ظهري إليك، رغبة ورهبة إليك، إن قبضت روحي فارحمها، وإن حفظت وإن رددتها فاحفظها بما تحفظ به عبادك الصالحين. وكان إذا استيقظ من نومه ذكر الله وقال الحمد لله وسبحان الله ولا إله إلا الله والله أكبر. يقول صلى الله عليه وسلم فإن دعا استجيب له وإن توضأ وصلى قبلت صلاته. وكان يذكر الله عند دخول القضاء الحاجة يقول أعوذ بسم الله أعوذ بالله من الخبث والخبائث، وإذا خرج قال غفرانك. وكان يذكر الله عند دخول المسجد وعند الخروج منه وعند ركوب دابته وعند أكله وشربه وعند إتيانه لأهله. فالذكر مصاحب للعبد في كل أحواله ليدل على ارتباطه بربه وقوة ثقته به. وهناك أذكار محددة بأعداد، يقول صلى الله عليه وسلم من سبح الله دبر كل صلاة 33 وحمده 33 وكبره 33 غفرت ذنوبه كلها ولو كانت مثل زبد البحر. وقال صلى الله عليه وسلم من قال في يوم لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير 100 مرة كان له كعدل 10 رقاب ومحيت عنه 100 سيئة وكتبت له 100 درجة ولم يأتي أحد، وكان في يومه بحرز من الشيطان ولم يأتي أحد بمثله إلا من عمل أكثر من عمله. هكذا آثار الذكر. المجالس إذا أخذ من ذكر الله انفضوا عنك من جيفة حمار. وختام المجلس سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، فإنها كفارة لما حصل من اللغط والكلام السيء. فحافظوا رحمكم الله على ذكر الله بكل أحوالكم، ولازموا الذكر تنالوا التقوى من رب العالمين. أسأل الله أن يعمر قلوبنا بطاعته، وأن يحفظ ألسنتنا عما يخالف شرعه، وأن يجعلنا وإياكم من الذاكرين الله كثيرا في كل أحوالنا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. واعلموا رحمكم الله أن أحسن الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل بدعة ضلالة، وعليكم بجماعة المسلمين فإن يد الله على الجماعة ومن شد شد في النار. وصلوا رحمكم الله على عبد الله ورسوله محمد سيد وسيدنا سيد ولد آدم كما أمركم بذلك ربكم، قال تعالى إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد، وارض اللهم عن خلفائه الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وعن سائر أصحاب نبيك أجمعين، وعن التابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين، وعنا معهم بعفوك وكرمك وجودك وإحسانك يا أرحم الراحمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، ودمر أعداء الدين، وانصر عبادك الموحدين، واجعل اللهم هذا البلد آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين يا رب العالمين. اللهم آمنا في أوطاننا، وأصلح أئمتنا وولاة أمرنا. اللهم وفقهم لما فيه صلاح الإسلام والمسلمين. اللهم وفق إمامنا إمام المسلمين عبد الله بن عبد العزيز كل خير. اللهم أمده بنصرك وتأييدك، اللهم كن له عونا ونصيرا بكل ما أهمه. اللهم أره الحق حقا وأعنه على اتباعه، وأره الباطل باطلا وأعنه على اجتنابه، ودله على كل عمل تحبه وترضاه. اللهم وحد به كلمة الأمة، واجمع به صفوفها على الخير والهدى، إنك على كل شيء قدير. اللهم بارك له في مساعيه كلها، واجعل عمله خالصا لوجهك، يبتغي بذلك وجهك والدار الآخرة، وبارك له في عمره وعمله يا أرحم الراحمين. اللهم شد أزره بولي عهده سلطان بن عبد العزيز، اللهم سدده في أقواله وأعماله، وبارك له في عمره وعمله، إنك على كل شيء قدير، واجعلهم أنصارا للحق والهدى يا رب العالمين. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان